بدي أسأل عن مسألة، أنا الحقيقة بدي أسأل عن مسألة الحجاب وغطاء الوجه والاختلاط. لحظة شوي بذكر الباب. بالنسبة لغطاء الوجه، أنت حسب ما كنت أقرأ الكتب اللي تكتبها إنه في إجازة كشف الوجه. طب بالنسبة للاختلاط مثلا، الجلوس مع الأقارب وإشي، يعني بالنسبة للستات وإشي، مش عارفة هل يجوز ولا كيف، مع إنه يعني بتكون كشف الوجه. إذا كنت تقصدين بالأقارب الأباعد وليس المحارم فهذا لا يجوز. طب مثلا بتكون الوحدة بالباص وكاشفة وجهها، بتكون بالسوق عند البائع يعني. نعم نعم، الوجه ليس بعورة. نعم، الوجه ليس بعورة بمعنى يحرم كشفه. لا، ليس بحرام، لكن الأفضل أن تستر وجهها وكفيها. لكن إذا كشفت ولم تكن متزينة بما يعرف اليوم بالمكياج فلا يجوز، فلا بأس، ولكن أفضل الستر. أما إذا كانت متزينة بالحمرة والبودرة حينئذ يجب الستر. طيب طب انا بحكي مثلا بالنسبه للاختلاط، يعني جلوسها في الباص او مثلا نزولها للسوق، يعني انا بشوفها نفس الاشي، يعني زي جلوسها مع يعني مثلا سليفها او جوز اختها، زي جلوسها بالباص، زي نزولها السوق. يا الله يهديكي، بتقولي انت بتشوفي شو قيمة شوفتك ولا مؤاخذة؟ يعني على أساس إنه الوش مدام إنه بيجوز. ما جاوبتيني. أما أقول لك شو قيمة شوفتك أنت؟ هل أنت من العلماء؟ لا أنا. إذا شو قيمة قولك أنا بشوف إنه هذا مثل هذا؟ هل بده يشوف؟ بده يكون في عنده بصيرة، بده يكون عالم بالكتاب والسنة. وأنا الآن راح أثبت لك إن شوفتك فيه حول ولا مؤاخذة. اسمعي الله يهديكي، أنا ما أحسنت التعبير بس أنا لا أحسنت التعبير عما في نفسك تماما، لكن بدي بين لك غلطك. وإذا كان ولا بد نسمح لك إنك تغيري تعبيرك، ما رح يطلع منك تعبير ثاني إلا بتكوني في مطب تقعي في مطب ثاني. وإذا بتريد تجربي حظك تفضلي غيري تعبيرك، هي أنا بانتظارك. شو تعبيرك؟ أنا يعني مثلا أنا اللي يمكن إني مرتحبة شوي، لأن لأول مرة صراحة بتكلم مع شيخ، فيمكن أسلوبي يعني بدي ادور على الكلمات. معليش الله يهديكي، هي افسحنا لك المجال، وهي انا تارك القلم وحاطط ايد على ايد عم استنى تعبيرك الثاني. ولا لي شايفك ولا لي شايفتيني، فهاتي نشوف غيري تعبيرك. على حسب ما قرات بالكتب بتجيز، مثلا يجوز الوجه ليس بعوره، هي انتهينا منها. غيري لي تعبيرك اللي قلتي انك بتشوفي انه نزول المرأة للسوق وركوبها للباص مثل اختلاطها مع الأباعد في المجالس. شلون هذا مثل هذا؟ قلتي انه تعبيرك كان خطأ، أعطينا التعبير الصحيح. يعني مثلا انه في ناس بيكونوا في الباص، في منهم الصالح والصالح مثلا وبيشوف الوش. اي نعم، مثلا يعني ما بدري الواحد برضو بالنفوس الأقارب، زي ما بالنفوس الأقارب اللي الواحد بتجلس معاهم، زي يعني جلوسها مع يعني الأقارب الأبعاد، يعني غير المحارم، يعني جلوسها مع غير المحارم زي جلوسها مع غير المحارم اللي في الباص. ايه، والسوق بحكي يعني بإنهم والسوق بشوفوها مثلا والسوق. وين رحتي بكلمة السوق؟ يعني مثلا يعني على حسب ما انا كنت اقرا وحسب معلوماتي كم مره انه على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا النساء ينزلوا السوق ويتسوقوا في السوق ويشتروا، فمن هيك انه اباحيه المراه انها تنزل على السوق وتشتري. يعني شفتي شلون خلطتي وما جبتي بعباره ثانيه اللي بدي اعرفه، يعني مثلا هل جلوسها مثلا مع غير المحارم زي جلوسها بالباص؟ جاوبتك الله يهديكي، جلوسك مع غير المحارم مو مثل جلوسك بالباص ونزولك الى السوق. كيف بتجلسي مع الاباعي تقعدي نص ساعه وساعه ربما اكثر، ويجري هناك حديث اشكال الوان وتبسم وضحك وما شابه ذلك، اما في الباص بتكوني ململمه ومنضمي على نفسك ومالك أخذي حريتك وما بتصدقي إمتى تصل للمكان بدك تنزلي فيه، بتقولي هاد مثل هاد. لذلك قلت لك قولك هذا مثل هاد ما له قيمة، لأنك أنت مالك عالمة. ولذلك أنا بنصحك ولو كنت ما بتعرفيني ولا بعرفك، لأنه الدين نصيحة، لا تقولي تاني مرة أنا بشوف أنه هاد مثل هاد، لأنه شوفك فيه حول. فهمتي علي ولا لا؟ فلذلك لا أزال أقول كشف الوجه ليس حراما، لكن الأفضل ستره، الاختلاط لا يجوز. أما ركوب الباص إذا كان ما في وسيلة غير ركوب الباص فهذه دقائق أو أكثر وبتنتهي المشكلة. كذلك نزول المرأة إلى السوق كمان تنتهي المشكلة، على أننا ننصح المرأة ما تنزل إلى الأسواق التي فيها اختلاط الرجال بالنساء، ولينزل أخوها زوجها عمها خالها إلى آخره، إلا إذا كان لا يمكن ولا يحصل الغرض إلا بنزول المرأة. فحينئذ هون لا يقال نزول والله في السوق مثل جلوسها في البيت، بيت أبوها أخوها سلفة مدري إيش صهرة، وين هذا عن هذا؟ فيختلف كل الاختلاف. طيب يعني مثلا يعني مثلا غير محارمها بيشوفوا وجهها زي الرجال اللي في الباص اللي ما بيشوفوا وجهها؟ الله يهديكي، أعطيتك الجواب. شو بدنا نتم؟ بدنا نتم نعيش الليلة بقضية وجه المرأة. أما نقول لك وجه المرأة ليس بعورة، والأفضل أن تستر. أما الاختلاط فلا يجوز. أما والله بيشوفوها مثل ما بيشوفوها، نعم بيشوفوها مثل ما بيشوفوها، لكن مسألة موافي عن شوفة الوجه، بيسمعوا كلامها، بيشوفوا تبسمها، قد يسمعوا قهقهتها، وين أنت شاردة عن الواقع؟ طب أنا مثلا لو أجلس مع سيلفي وما أعملش كل هاي اللي أنت ما بتقدري. نعم ما بتقدري. لو سمحت مثلا. الله يهديك. لو سمحت تصبر علي. الله يهديك. يعني شغلتني بشكل. الله يهديك. يعني مثلا. الله يهديك. يطلع بوجهي. الله يهديك. هل يجوز للسيلفي مثلا يشوف وجهي مثلا؟ الله يهديك. بدون كلام، بدون ما أتكلم أنا وياه مثلا، بدون ما أضحك، بدون ما شو اسمه. الله يهديك. آمين. كل الدعوات هاي ما بتقولي ولا واحدة آمين. آمين. يعرفي إنك في ضلال مبين. زي ما حكيت لك، يعني يمكن إني أنا مش يعني مرتاح بشوي، فبنسى كل أشياء كثير. تركيها لكان لا ترجع إليك روحك وبتحكي فيما بعد، لأنه الوقت الآن انتهى. والساعة 11 تماما. طب امتى مثلا الاوقات اللي بتناسب؟ كل يوم بعد صلاة العشاء الى 11. كل يوم بعد صلاة العشاء الى 11؟ اي نعم، الى مثل هذه الساعة تماما. خير ان شاء الله. سلام عليكم. وعليكم السلام.